الناظم رحمه الله تعالى: ليس لغير الله حكم ابدا، وحسنها اذا ما وصلا، وصف الكمال عنف وطبع، وضده عقل وان لا شرع، بالشرع لا بالعقل شكر المنعم، حكم وقال الشرع لا مهمل، وفي الجميع خلف المعتزله، وحكموا عفافا ان لم يضله، فالحظر اباحه وواقف، عن زين تاخر لدينا الولف، وصوب امتناع ان مكلفا، لغفله ومنجب وزلفا، في مكره ومذهب اشعره، جوازه وقرأ اخره. القاعدة هي ليست أصول، يعني معناها ليست من أصول الفقه، بل هي من أصول يعني اعتقاد، يعني أصول الدين، وهي مسألة لأنه في الدين قال: ليس لغير الله أبدا، قال: والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال، طبعا بيتم دلالة ارتباط ببعض، قال: وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي، معنى عقلي وإلا شرعي. وهنا طبعا يشير إلى مسألتين اثنتين، المسألة الأولى وهي مسألة لمن يحكم، لمن الحكم، والمسألة الثانية وهو التحسين والتقبيح العقلي أو الحسن والقبح، هل هما يثبتان بالعقل أم بالشرع؟ هنا الإشكال واضح. المسألة الأولى أصلاً ما عندنا إشكال أنه الحكم لا يكون إلا لله، إلا لله جل وعلا، لذلك قال هنا: ليس لغير الله حكم أبداً، الحكم إلا لله، قول الله جل وعلا وهي الآية. فالحاكم هو من؟ هو الله جل وعلا، وليس هناك غير الله سبحانه وتعالى. قال: ليس لغير الله حكم أبداً، والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. طبعا لذلك قال: بالشرع لا بالعقل شكر المنعم، هذا طبعا فرع الذي قبله، مسألة التحسين والتقبيح صارت مسألة أخرى وهي فرع عن هذا الأصل الذي هو شكر المنعم. قال: حتم وقبل الشرع لا حكم ممي، يعني معناه أنه يرجع إلى الشرع أم إلى العقل. ثم قال: وفي الجميع خالف المعتزلة وحكم العقل فإن لم يقض له، معنى أنهم جعلوا الحاكم هو ماذا؟ العقل على مسألة التحسين والتقبيح، ماذا؟ في مسألة التحسين والتقبيح. طبعا قبل ذلك لابد أن نأخذ أصولا حتى نعرف الأصول التي يبنى عليها، وإن كنا سنخرج من أصول الفقه الآن إلى ماذا؟ إلى أصول الدين، إلى أصول الدين. لذلك الآن نحتاج من كتابة مع الشرح، إن المسألة مسألة تشق لها الرؤوس، نضبط أصول أهل السنة ثم بعد ذلك نأتي بالأشياء الأخرى. طيب، أول شيء لا بد من الحديث فيه في هذه المسألة وهي الحكمة في أفعال الله. اكتب عندك: الحكمة في أفعال الله وشرعه. والذي فسر القول فيها وأطنب هو ابن القيم رحمه الله تعالى، مع غيره شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، لكن ابن القيم افرد لها كلاما طويلا عريضا، وخصوصا في كتابه انفتاح دار السعاده، وله كتاب اصلا شفاء العليم ايضا في مسائل القضاء والتعليم، فهو يتكلم عن هذه المسائل، الا ان تعرفون كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ككلام شيخه يحتاج الى ماذا؟ إلى تفكيك، إلى تفكيك وتفصيل. الله المستعان، ما جاءت إلا عن هواك. لا، لك الأخير، ما جاء إلا بحسن التقويح. الله المستعان. طيب لا بأس، واضح الآن؟ فإذاك تحتاج إلى تفكيك. فإذا هناك أصول ثلاثة كما قال ابن القيم، لا بد من ضبط هذه الأصول الثلاث، فإذا ضبطتها ضبطت مسألة الحكمة، مسألة ماذا؟ الحكمة. ودخل عليك مسائل الذي هو التحسين والتقبيح وشكر المنعم وغيرها من المسائل، ويتابع لماذا؟ المسألة الأولى وهو الحسن والقرب. فإذا الحكمة في أفعال الله وشرعه. يقول ابن القيم: هل أفعال الرب تعالى معلقة بالحكم والغايات؟ يعني معناه هل أفعال الله، وتعرفون أن الفعل هذا يكون اختياريا، يعني من الصفات ماذا؟ الاختيارية لله جل وعلا، فهناك قائم بذاته، وهناك أنه يفعل متى شاء سبحانه وتعالى، من صار ماذا؟ اختياريا، وهو من الصفات الفعلية، فهو يفعل متى شاء جل وعلا. قال: هذه الأفعال للرب سبحانه وتعالى هل هي معلنة؟ يعني معنى بالحكم، معنى أنه لا يفعل إلا لحكمة، هذا المراد، أنه لا يفعل إلا لمن؟ إلا لحكمة. ويقول: أو لغاية، معنى والغاية التي المراد منها ذلك الفعل. فهل أفعال الله جل وعلا معلنة على هذا أم ليست معلنة؟ والصحيح أنها معلنة، وسيأتينا الآن. قال: وهذه من أجل، يعني نزل كلام المصروف، وهذا من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. إذا هو يشير الآن كلام ابن القيم يشير إلى ماذا؟ ما لكم يا جماعة، حاولوا أنكم تستوعبون الكلام. أعيد: ومن هذا، وقال: وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر. طب هو يشير إلى ماذا؟ أليست الربوبية؟ عفوا، طبعا إذا توحيد الربوبية، لكن قوله بالخلق والأمر. بالخلق والأمر، من أركان الخلق، مسألة الخلق والأمر إحداهما. انتبه لما يشير كلامه على أهل السنة، خصوصا مذهب أهل السنة والجماعة، إذا يشيرون إلى مسألة الخلق والأمر فإنما يريدون بها التقسيم خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ لأهل الأهواء، أليس كذلك؟ يعني معناه خلافا للمعتزلة ومن شكلهم. يعني يقولون: الخلق والأمر، إذا يريدون بالخلق الإرادة الدينية الكونية، ويريدون بالأمر ماذا؟ الإرادة الدينية الشرعية. فهنا الآن إذا إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية في الأمر في الخلق عفوا، والإرادة الشرعية في ماذا؟ في الأمر. واضح الآن؟ وسيأتينا تفصيل لهذا، فقط لتربطن المسائل بعضها ببعضها، فركز، المسألة صراحة غدا من يسري في أما من دقائق المسألة، لذلك هو يكون من أجل المسائل، لأنك إذا طلبت على الوصول بإذن الله جل وعلا، يعني كل كلام أهل الأهواء في هذا الجانب في محل منه. لماذا؟ لأنهم هم خلطوا بين المسائل، أو أنهم نفوا بعض المسائل، كما سيأتينا. عندك الآن الأشاعرة ماذا يقولون؟ فسروا الحكمة بمطلق الإرادة، والحكمة غير الإرادة. شوف الآن، لما هم أصلاً قالوا مطلق الإرادة، معناه صار أن كل مريد فهو من؟ هو حكيم، وهل هذا صحيح؟ يستقيم؟ ما كلنا يريد، وقد يفعل فعلاً وهو قبيح. فمعنى لو قلت أن كل إرادة مطلق الإرادة، معناه صار ماذا؟ صار كل مريد هو من؟ هو حكيم. إذا نشوف الآن إشكالية، لأن لم يفرقوا بين من؟ بين الحكمة وبين الإرادة. واضح الآن؟ فدعونا إن شاء الله تعالى نمشي خطوة خطوة على كلام ابن القيم، لنضع كما قلنا النقاط على الحروف. طيب، إذا عندنا من هنا مسألة الحكمة في أفعال الله وشرعه. اكتب: الحكمة في أفعال الله وشرعه. ما المراد بالحكمة؟ ما المراد الآن بما؟ بالحكمة. انتبه إلى كلمة الحكمة. يقول الحكمة هي الغايات المحمودة المقصودة، هي الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه. إذا الحكمة هي الغايات المقصودة بفعل الله ماذا؟ وشرعه. إذا هناك حكمة من الأفعال التي ماذا؟ التي شرعت وأمر بها سبحانه وتعالى. ما هذه الحكمة؟ هل هي مقدمة؟ لها ابتداء ولها نهاية أم ليس لها ابتداء وليس لها نهاية؟ كما قلنا الصحيح أنها وهي تتمة بفعل الله وشرعه، وهي مقدمة في الفعل والإرادة، عفوا في العلم، مقدمة في العلم والإرادة، متأخرة في الوجود والحصول. أي أنها تترتب على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها، وتحصل بعدها. طيب فهمنا هذا الكلام؟ طيب ما المراد من كلامي هذا؟ أن الحكمة الآن تترتب على ماذا؟ على الفعل بوجوده قبلا أم بعد؟ بعد الفعل. بعد الفعل. لكن الحكمة نفسها كانت قبل أم لم تكن مع العلم والإرادة؟ كانت مع العلم والإرادة، في مقارنة للعلم والإرادة. فهمنا الآن؟ إذا الحكمة هي مقارنة لماذا؟ مع العلم والإرادة، لكن الحصول يقع ماذا؟ بعد الفعل. فإذا ترتب يعني الحكمة يكون بعد وجود الفعل. لذلك هنا تقول الحكمة لها مبدأ ولها منتهى. الحكمة لها مبدأ ولها منتهى. تقول لها مبدأ من حيث استصحابها ومقارنتها للعلم والإرادة، وهذا متعلق بالباري جل وعلا. فإذا الله سبحانه وتعالى علم وأراد، وعلمه وإرادته مستصحبة لماذا؟ للحكمة. فهي منه سبحانه وتعالى. لذلك كانت الأفعال ماذا؟ معللة. كانت هنا ماذا؟ معللة. إذا فاستصحبت ماذا؟ الحكمة. لكن ترتبها لا يقع إلا لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد حصول الفعل. إلا بعد حصول الفعل. إذا مبدأ عرفناه بعد حصول الفعل يكون ماذا؟ يكون منتهى. إذا نقول ولها منتهى، ولها منتهى باعتبار ما يترتب على الأقوال والأفعال. إذا نفسخ الاسم من هنا ماذا؟ الخلاصة ماذا تقول؟ الحكمة لها مبدأ ولها منتهى. لها مبدأ ولها منتهى، وتقول ماذا؟ اكتب. إذا حكمة الله ثابتة. إذا حكمة الله ثابتة على هذا النحو التقدم والتأخر. معنى لها بداية ولها معنى؟ لها مبدأ ولها منتهى. عرفنا المسألة فيها إشكال واضحة. إذا الحكمة جاءت مستصحبة ومقارنة للعلم والإرادة. إذا هي في مبدأها لها، لكن لها مال، لها نهاية. هذه النهاية لا تتم إلا بمعنى الحصول الفعل، لأنه متعلق بالأفعال، ليس كذلك؟ طيب. إذا على هذا تكون ماذا؟ تكون ثمرة. تكون ماذا؟ ثمرة، ليس كذلك؟ طيب. إذا والحكمة تتضمن شيئين. الحكمة هنا تتضمن شيئين. تتضمن شيئين، أحدها تعود إلى الله تعالى، يحبها ويرضاها، فهي صفة له، فهي صفة له تقوم به. ما معنى صفة له تقوم به؟ صفة الله عز وجل. إذن هو حكيم، لأن الحكمة صفة اقتضت من؟ أن الله عز وجل من؟ حكيم. وهو ثابت، أليس ثابت؟ والله حكيم عليم. إذن حكيم ولا ما حكيم؟ حكيم. إذن صفة، لأن الله لا يوصف إلا بما قام به، لأن الله لا يوصف إلا بما قام به. وهي ليست مطلق الإرادة، يعني ربنا على من؟ ليست مطلق الإرادة، لأن لو صارت مطلق الإرادة أكمل الجملة، وإلا لكان كل مريد حكيما. لأن مطلق الإرادة كل من أراد شيئا فهو من؟ سيكون حكيما، حتى ولو وقع في الماء في القبح، حتى لو وقع في القبح كان حكيم. وهذه السقيم إذن مردود عليه. إذن هذه متعلقة بمن؟ بالله جل وعلا. ثانيها حكمة تعود إلى عباده، حكمة تعود إلى عباده. حكمة تعود إلى ماذا؟ إلى عباده، هي نعمة عليها يفرحون ويمتدون بها في المأمورات، يفرحون ويلتذون بها في المأمورات والمخلوقات، يعني ما خلق الله عز وجل للعبد سخره له. فإذا هي حكمة ولا ما هو حكمة؟ حكمة. فالله عز وجل خلق أشياء هي ترجع إلى من؟ إلى الذي ينتفع بها من؟ المخلوق. المخلوق. فإذا صارت عندنا الحكمة شيئين، حكمة متعلقة به سبحانه، وحكمة متعلقة بالعباد. والحكمة لا يحيط بها علما، والحكمة لا يحيط بها علما إلا الله تعالى. صفة كمال. نعم. صفة كمال. إذا وبعضها معلوم للخلق، بعضها معلوم للخلق، وبعضها مما يخفى عليهم. لذلك تجد في بعض الأحيان أننا لا ندرك الحكمة، وفي بعضها لا نعلم الحكمة. فهل معنى هذا أن الأمر غير متعلق بالحكمة؟ لا، ما كل شيء هو من؟ حتى فيما تراه أنت أنه طيب سيكون خائف إبليس، لماذا كان أصلا؟ ما الحكمة من إيجاد إبليس؟ صحيح؟ ما الحكمة من إيجاد المعاصي؟ ما الحكمة من إيجاد الكفر؟ أليس كذلك؟ يعني تردد الإنسان، ما حكمة في ذلك؟ لا، في حكمة. حكمة قد يعلمها البعض وقد تجهل على البعض، لكن هي حكمة. لأن لولا الكفر لما قامت راية الجهاد. شوف الآن إذا مبني على حكمة، ولما كان الابتلاء مبني على حكمة. كذلك المعاصي والذنوب لما وجد استغفار، ولما تضمنت صفات الله جل وعلا اعتبرها. أليس كذلك؟ الغفار تواب، إذا ستنتفي آثار منها، ما الفائدة منها؟ لم يكن هناك، لو قال كل مسلم كل لا يعصي الله عز وجل، أين الغفار وأين الرحيم وأين التواب وأين؟ إذا ليست الحكمة إذا تضمنت تلك الآثار في أسماء الله جل وعلا، فهمنا الآن المقصود؟ طيب، إذا والحكمة في أفعال الله تعالى الآن حكمة ونحن نازلين نوعان، والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان، أولها حكمة مطلوبة لذاتها، حكمة مطلوبة لذاتها. ما معنى أنها مطلوبة لذاتها؟ أي ليست وسيلة لأخرى، دير من القوسين تعرف معنى، أي ليست وسيلة لأخرى. مثاله بالمثال يتضح المقال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة هنا ذاتية أم أنها لغيرها؟ لذاتها. إذا الحكمة هنا ماذا؟ كانت مطلوبة لذاتها وليس لغيرها، لأن ما خلق الله جل وعلا الخلق إلا ماذا؟ إلا لعبادته. واضح؟ طيب. والتالية هي حكمة مطلوبة لغيرها، وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه. معنى؟ من يوضح؟ وسيلة اسم رجل الشيء. طبعا لا، وقوله الآن حكمة مطلوبة لغيرها، لا، وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه. رجعنا إلى ما؟ إلى الأول، أصل ذاتية. طيب لما نقول الحكمة وسيلة، لكنها مرتبطة بماذا؟ لا، مرتبطة بماذا؟ بحكمة هي أخرى ذاتية. فإذا صارت وسيلة فقط، فهمنا الآن؟ صارت وسيلة، وهي التي ضربنا لها الأمثلة بخلق إبليس، ثم مثال خلق إبليس والكفر. فلولا وجود الكفر لما رفع علم الجهاد. إذا صارت الحكمة هنا مطلوبة لذاتها أم لغيرها؟ لا، لغيرها. ولولا إبليس والمعاصي لما وجد استغفار ولا ما ظهر آثار أسمائه جل وعلا من العفو والمغفرة إلى غير ذلك. الحكمة معنى أثارها المترتبة على هذه الأسماء غير تكون ممتنعة، يعني غير موجودة. واضح الآن؟ طيب، في إشكال فيما ذكر؟ ها؟ ليس هناك إشكال. هي نعمة عليهم يفرحون بها ويثبتون لها. نعم، هذه هي الحكمة التي تعود على العبادة. الحكمة الآن هي حكمة في حد ذاتها رجعت إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الحكمة في ذلك كما قلنا أن في الأفعال أنها معلمة. أمر الله جل وعلا إنما لحكمة، أليس كذلك؟ طيب، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعل الخلق هنا أليس لحكمة؟ حكمة هذه ترجع لما؟ لله جل وعلا، أليس كذلك؟ هي الحكمة من خلقه. طبعا خلق العباد أنفسهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، أليست حكمة متعلقة بعباده؟ اللي فيها جزء من عباده أم لا؟ ما هي الحكمة لعباده؟ لا، ده بغض النظر في الحلقة الغداتية هذه تكون في ماذا؟ النجاة من ماذا؟ فإن الآن من الذي الآن ينتفع بها؟ العبادة. فإذا مترتب عليه فإنه مقصود هذا هو. طيب، إذا الأصول ثلاثة، الأصول ثلاثة باختصار ذكرها. أن أفعال الرب جل وجلاله معلمة بالحكم والغاية، وبينا ذلك، أليس هذا؟ ترى كل ما ذكرناه سالفا هو مصب في ماذا؟ في الأول الذي الأصل الأول الذي هو أن نقول الأحكام أفعال واحد وتعالى لا معلنة بالأحكام والغايات. الأصل الثاني ضعه على شكل سؤال، هل الإرادة واحدة أم لا؟ هل الإرادة واحدة أم متعددة معنا؟ إذا متعدد، إذا أنا شوف انتقد أهل السنة والجماعة الأصل الثاني أن الإرادة مالك متعددة، هؤلاء جعلوا الإرادة مالك واحدة. نعم شيخ، بالنسبة للأشاعرة حتى هم فرقوا الإرادة إلى قسمين، إرادة صلوحية وتنجيزية، إلا أنهم جعلوا المطلق الآن في مسألة الحكمة في حياتهم ما جئنا للتفصيل. ما جئنا للتفصيل، هم يتكلمون عن مسألة الإرادة، الإرادة نفسها جعلوا الحكمة من الإرادة، والإرادة هي من؟ وهي الحكمة. فلذلك استلزم الدوران كما قلنا، لا تخرجن وسنفرع ترتيبا، ماشي الآن ما ترتيبا، وسنبين المسألة إن شاء الله تعالى في الرد على من؟ في الرد على المخالف، كل المخالف سواء هذا أو هذا بما قاله. لكن ما أحببت أن أدخل في الرد على المخالف لأن فيه مسائل منطقية دقيقة يحتاج إلى توضيحها، إلى ماذا؟ إلى معرفة ماذا؟ المنطق نفسه، إذا لابد أن تكون تقدم درست ماذا؟ اللي يقول نعم يضر معك. وإذلك أنت الآن تضبط أصول أهل السنة ماذا؟ والجماعة، هو الذي ماذا؟ الآن تحتاجه أنت كمبتدئ، واضح؟ إذا الأصل الأول عندنا ماذا؟ المعلم بالحكم والغاية. الأصل الثاني متعددة، إذن هي ماذا؟ شرعية وكونية، واضح؟ شرعية وكونية. إذن إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا صارت إرادة شرعية. طيب الأولى وهي الإرادة الدينية الشرعية متعلقة بالأمور، لما قلنا أول الخطوة الأمر متعلقة بماذا؟ بالإيمان، بمعنى أن الله يريد من العبد فعل ما أمر به، أليس كذلك؟ نعم. يريد الله عز وجل من العبد أن يفعل ما أمر به، لكن لا تستلزم الأمور. هل تستلزم أن يفعل العبد؟ لا تستلزم، واضح؟ ذلك متعلق بماذا؟ بالأمر، ولذلك يأمر ولا يأمر الله جل وعلا إلا بما يحبه الله. إذا فهو يحبها سبحانه وتعالى إرادة دينية شرعية يرضاها. لما نقول يرضاها تدخل فيها ماذا؟ تدخل فيها المحبة وتدخل فيها الأشياء المترتبة عليها. الإرادة إرادة يستلزم أن يكون المخلوق إرادة، لأنه المعز أمر بفعل يحبه، يعني ويقال تبقى إرادة المخلوق، هل يفعل أم لا؟ وهل في رد على من قال هذا؟ أن المعتزلة الذين يقولون إيه هو ما يسمى خلق أفعال جبر، إذا مسألة المسألة أنه لا في ماذا مسألة؟ الجبر، لأنه صارت إرادة هنا، الله أراد شيئا، لكن لا يستلزم منه وقوعه، أليس كذلك؟ بخلاف الإرادة الكونية. بخلاف ماذا؟ الإرادة الكونية مستلزم ماذا؟ الوضوح أكثر. إرادة كونية قدرية، وهي بمعنى المشيئة، وتحتها حط تحت منها آية ثلاثة ديال الخلود جاءت ثلاثة باش تعقل هذه المسألة ديال المشيئة، لأن مهمة هذه في المسألة المشيئة. إذا الإرادة الكونية قدرية بمعنى المشيئة، معنى أن المشيئة مختصة مختصة بماذا؟ بالإرادة الكونية لا بكلا الإرادتين. المشيئة مختصة بماذا؟ بالإرادة الكونية، واضح؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا الإرادة كونية ولا شرعية؟ كونية. إرادة كونية لكنها منفصلة عن الإرادة ماذا؟ الشرعية. فهمنا الآن؟ نعم. الإرادة الكونية ليست هي أهم، تدخل فيما يحب الله. طيب وحنا نتكلم الآن تسمح. ما هو الإرادة أصلاً قلنا إرادتان. الإرادة في مدلولها أعم ولا؟ لكن عندما نقول مشيئة. الإرادة الكونية. فهمنا خاصة. لما نقول عندما تعبر لذلك يعني كما يقال لا يقلبون عليك الأوراق. لأنهم يلعبون بماذا؟ فكل لفظ له مدلوله. لماذا كنا هناك الحكمة والإرادة؟ الآن صار عندنا ماذا؟ حكمة، عندنا إرادة، وعندنا ماذا؟ مشيئة. فلا تخرج لنا ماذا؟ الأوراق في بابنا، عدم التفصيل والتدقيق في هذه المسائل الثلاث أدخلت في ماذا؟ في الخلق فيما يتعلق بأفعال العباد. ولذلك أحكام الله يقول معننة، ليست كلها معننة. لا، هل يرجع إلى الحسن أم القبح؟ هل يرجع إلى فلذلك الآن المشيئة لما يقول الله عز وجل يعني ينظر للمشيئة تنصرف إلى من؟ لا، تنصرف إلى من؟ كونية. إلى من؟ كونية. لكن عندما يقول إرادة تشمل خلاف الجانبين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة عام والمشيئة ماذا؟ خاص. فهمنا الآن؟ نعم، واضح؟ طيب، والإرادة التي كل المشيئة مختصة تستلزم وقوع المراد، تستلزم وقوع المراد. إذا هي هنا تكون متعلقة بما كان أول الأمر، هنا تكون من الخلق، تكون من الخلق. إذا هي متعلقة بما بالخلق، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ خلق كل شيء، أليس كذلك؟ ولذلك خلق الكفر وخلق الإيمان، خلق الشر. إذا انفصلت الشرعية هنا الآن تفصل. هناك ما ينتقي فيه شرعية كونية شرعية، وهناك كونية شرعية، أليس كذلك؟ طيب، هل نقول شرعية كونية؟ لا يمكن. طيب من الآن، فلذلك نعم نقول شرعية أو كونية شرعية اجتمع فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كالإيمان. أراده كونا وأراده شرعا، معنى خلق الإيمان وأراد ماذا؟ وأحبه الله جل وعلا وأتبع عليه. الثانية وهي ماذا؟ الكفر. أراده كونا ولم يريده شرعا، إذا الآن فصل عن ماذا؟ عن الشرعية، فصار كونا. واضح الآن؟ فهذا هو المقصود بالفرق بين الكونية وبين ما بين الإرادة الشرعية. والأصل الثالث الآن، كم صاروا من أصلين؟ ثلاثة، ذكرنا اثنين بقي ماذا؟ ذكرنا اثنين بقي ثالث. الثالث هو أن الفعل صفة له جل وعلا. يقوم بذات قيام الصفة ويشترط لها أو له منها وصف أو اسم. واضح هذا المعنى؟ هي التي قلنا قبلها. إذن عندنا الآن يقول الفعل صفة له جل وعلا، ليس كذلك؟ من اختيار يفعل متى يشاء سبحانه وتعالى. قال لكن قال هنا يقوم بذات قيام الصفة، معناه أن هنا فالله موصوف بماذا؟ بتلك الصفة. ما هي الصفة؟ معناتك المعلومة الحكمة، أليس كذلك؟ فلذلك الحكمة إذا هو متضمن لصفة ماذا؟ إذا فهو ماذا؟ فهو حكيم. واضح الآن؟ فهو حكيم. قال هنا مشتق له منها وصف أو اسم. لذلك كل صفة متضمنة لمن؟ اسم ولا عكس. واضح؟ قاعدة، كل صفة متضمنة لمن؟ اسم ولا عكس. واضح الآن؟ كل اسم متضمن لمن؟ ما دام أنه سمي بها فهي متضمنة لمن؟ للصفة. وهذا المقصود أنه طبعا إذا هو وصف أو له اسم منها، يعني معنى الحكمة معنى أنه ماذا؟ أنه حكيم. هذه باب إثبات الصفات لله جل وعلا. فزلت أقدامهم بعدم إثبات الصفات الفعلية لمن؟ له جل وعلا. هذه هي ثلاث الأصول ضبطناها بإذن الله جل وعلا جملة وتفصيل. طبعاً لم نقص كثيراً عن المسائل التي الناس يخرجون عن إطارها، لكن نعرف أن هذه المسائل التي تبنى عليها مسألة ماذا؟ التحسين والتقبيح إن شاء الله تعالى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا نأخذ مسألة الحسن والقبح إن شاء الله تعالى. طبعا قبل ذلك إذا الدخول عندك يطلق الحسن والقبح بثلاث اعتبارات. يطلق الحسن والقبح بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع. بمعنى ملائمة الطبع كقبح المؤمن وحسن الحلو أو منافرته. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع كقبح المؤمن وحسن الحلو أو منافرته، إما أن يلائم أو ينافر الطبع. وهو الذي قال عندكم ارجعوا إلى النظر، قال والحسن والقبح إذا ما حصد وصف الكمال أو نفور الطبع. هنا عندنا شاهد أو نفور الطبع، معناه نفور الطبع وضده يعني ملائمته، معناه نفور ضده ماذا؟ الملائم. إذا هنا أو نفور يوصل إلى ضده القبح. الطبع كقبح ماذا؟ قبح المري قبح المري وضده حسن الحلو. فضده حسن الحلو. طيب الاعتبار الثالث، الاعتبار الثاني بمعنى الكمال. ما فهمت؟ ما فهمت لك ما نقول ما قلنا بثلاث اعتبارات صحيح؟ ألم نقل بثلاث اعتبارات الحسن والقبح ينقسم بثلاث اعتبارات؟ الاعتبار الأول ماذا قلنا فيه؟ ملائمة الطبع. طيب أو ظفور ومنافرة. الاعتبار الثاني ما فهمت المقصود؟ لم أفهم الاعتبار الأول. ما فهمت الاعتبار الأول. طيب بمعنى أن القبح الآن والحسن إنما يرجع إلى ما؟ أوله باعتبار ما؟ ملائمة الطبع. أنت الآن لما تتذوق شيئا مرا ماذا تقول؟ تقول حلو. طيب طبعا الآن تعرف أن هذا مر وهذا ما؟ فهمنا الآن؟ بينما أنت تعرفه مش طبعي، ملائمة الطبع. ترى شيئا تقول هذا حسن وهذا قبيح. هذا ملائمة الطبع ليس ملائمة الطبع. تعرف الحسن ما هو والقبح ما؟ طيب الاعتبار الثالث بمعنى الكبار والنقص. بمعنى الكبار والنقص فالحسن ما أشعر بالكمال كصفة العلم كصفة العلم، والقبيح ما أشعر بالنقص كصفة الجهل. نرجع إلى النظر ستجد ماذا؟ ما قصد وصف الكمال. ايش هو وصف الكمال؟ صفة ماذا؟ العلم. اليس كذلك؟ حسن العلم. اذا صفة كمال او صفة كمال؟ انه اشعر بماذا؟ الوصف الكمال. طيب والقبيح ما اشعر بماذا؟ بنقص نقص ضده معنى ليس كذلك؟ إذن وضده في قوله واسم الكمال أو نفور الطبع وضده نقفنا صحيح؟ فإن الآن وضده إذا البيت هنا ما قصد وصف الكمال فيقول حسن العلم أو نفور الطبع فيقول المقصود به قبح المر وضده في الأول وفي الثاني. في الأول في وصف الكمال جهل وفي ملائمة يعني منافرة طبع يكون ماذا؟ يكون قبح ماذا؟ بمعنى المدح والسماء والذم والعقاب. وبهذا الاعتبار هو شرعي، وهذا الذي وقع في الحال. شفت الآن الخلاف لم يقع في الأول، لأن أكتب عندك جنب الاعتبار الأول الاعتبار الثاني، الاعتبار الأول الاعتبار الثاني، هذان عقل جاري يستدل أو يستقل عفوا يستقل إدراكهما بالعقل. ما عندناش في إشكال الذي هي ماذا؟ ملائمة الطبع، والذي هو ماذا؟ وصف الكلام. واضح؟ هذا ما عندناش إشكال إنهما ماذا؟ عقليان. لكن الإشكالية التي وقعت بين أهل السنة وبين ما عداها إنما في الاعتبار الثالث، هو ترتب الثواب والعقاب في الدنيا وفي ماذا؟ في الآخرة، عاجلاً وآجلاً. لذلك قال الاعتبار بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، وبهذا الاعتبار هو ماذا؟ هو شرعي. ها؟ والخلاف قول المعتزلة، خلاف الآن قول المعتزلة أولاً إثبات الحسن والقبح يقولون أنهما عقليان. إذن إثبات الحسن والقبح عقليان. القول الثاني نفي الحسن والقبح عقليان. إذن الأول إثبات والثاني نفي، هذا عند الأشاعرة. الأشاعرة ينفون جملة تفصيلا، وأما المعتزلة فيثبتون جملة وتفصيلا. المذهب الثالث وهو الحق إن شاء الله تعالى مذهب أهل السنة، وهو وسط بين الطرفين بين الإثبات وبين ماذا؟ النفي. ما هو الذي يثبت وما هو الذي ماذا؟ ينفي. وهذا إلى حصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله لكم من الذين يتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله لهم الهدى وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين. شيء إشكال فيما تقدم الآن؟ شيخ نسبة الأكل بالنسبة لماذا؟ نسبة نحن أصلاً إحنا عند اعتبارين، ناهيك أنه ما سيأتي بعدها أنه مهيد بالمسألة. فإن قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحسينه وتقبيحه إنما يكون بشرعه، ليس من ذاته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدو الشجر الذي هو النخل. لا بد أن تتضح